التحديد يا شيخ ما يدل على ضعف قول من يقول بتربيط المرجوم؟ هم من قال من ربك؟ ما علمت أحد، إنما اختلفوا في الحفر هل يحفر له أم لا. التربيط ما أذكر أحد، يوقف يرجع.